حصريا على موقع djkimo.com. زرنا لامن اجمل زمان يا رمضان اجتمعوا في كل جيران. انا فرحان اجمل صيام ومش جعان، انا شبعان صلاه وقران زاد الايمان. الخير خلاص هلا علينا، اتجمعنا وعلانا زينا، والنور قلوب الطيبين مال المكان من رحمة فينا. مرحب بوصولك يا رمضان، ما هو جالنا ونفع ضعيف ورز كمان تسحرنا. خربوا صبيا حالفطار مشروبنا، شعر الصيام يا بوحشنا، في بيت ربنا متجمعين، صلاة التراويح من البيت نازلين. خلصنا الصلاة مروحين، ولا نسهر كمان ساعتين، نلعب كرة في شارعنا كلنا. انا واصحابي اتجمعنا دوري وكسبا فريق اللي فاز اجمل احسن، للله انكسبنا خلاص. هايم بدري من سبع نومة، هنوم التاني يوم عزومة، لقمة هنية عالفطار، اهلي واهل اصحابي ملمومة. بعد الفطار مسلسلات ودراما، رامز وضحك بالسعاد نسيابا، الفرح زرنا وابتسامة بسلامة، شعري في لبنى سبع علامة، صواريخ سمعنا ناس بعيدة، قصص الأنبياء مفيدة، في الفرن نوديك احكي العيد، وانت بعبكر ورشيدة. دي احلى امي في الحياة، دي امي دعت لي لما قلت يا رحمي. كل سنة وانت معايا حصريا على موقع وابويا السنة دي موية.